وأحياه وحرره تحريرا بديعا، اتسم بسعة العلم وقوة الأمانة وحسن العرض ودقة الضبط. ولكن ابن تيمية سبق ولحق في هذا الميدان بجهاد علمي صادق ومتصل، وخليق بنا أن نذكر هنا. قبل أن يذكر الحقيقتين، الحقيقة أحب أن أشير إلى مسألة أرى أنها مهمة فيما يتعلق بجهود شيخ الإسلام بن تيمية في خدمة عقيدة السلف، وأقدم لهذا بالتنبيه على المراحل التي مرت بها مناهج السلف في تقرير العقيدة، بمعنى تقريرها على شكل مؤلفات ومصنفات وتبيينها للناس. المرحلة الأولى وهي مرحلة تنزل القرآن إلى نهاية القرن الأول، وهذه الأساس فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستمدون كل شيء في الدين من القرآن والسنة مباشرة، ويرجعون فيما لم يدركوه إلى أهل العلم. حتى الصحابة كانوا يأخذون الدين مباشرة عن القرآن والسنة، هذا في الجملة، لكن عامتهم لا يدركون استنباط أو لا يستطيعون استنباط كل شيء في الدين، فكانوا يرجعون إلى أهل الاختصاص من الصحابة. لذلك برز من الصحابة من برز في اختصاصات شرعية تتعلق ببيان الدين للناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كبروز علي في القضاء وزيد في الفرائض وغيرهم من الصحابة من الذين برزوا في جوانب. وهناك من كانوا مرجعا علميا شاملا كابن عباس وابن مسعود وابي موسى الأشعري فيما بعد، وغيرهم من أئمة الصحابة، فكانوا أئمة في الدين يرجع إليهم، وكان منهجهم في تقرير العقيدة لا يعدو إظهار النص أو استنباط النص مباشرة من القرآن والسنة ثم التعليق عليه لإيضاحه دون تبسط في الشرح أو تصنيف أو مؤلفات، لأن الناس كانوا أقرب إلى الفطرة وأفهم للغة وأبعد عن البدع والخرافات، ولم تتشعب بهم السبل ولم تظهر الفرق، فكان الناس على هدي واحد، العقيدة عقيدة الجميع والمنهج منهج الجميع والسنة عليه الجميع، ومن شذ برز شذوذه، من شذ برز شذوذه عند العامة والخاص. هذا في القرن الأول، فلذلك لم توجد مؤلفات، والناس ما كانوا بحاجة إلى مؤلفات، إنما كانوا بحاجة إلى تعليم وتقرير، وكان الصحابة قاموا بذلك حق القيام. إنما برزت في عهدهم بعض الطوائف التي شذوذها ظاهر، وسبب بروزها كالخوارج والشيعة كما هو معلوم هو أنها تركت تلقي الدين عن العلماء، هذا هو السبب الرئيسي الأول. طبعا لا ننسى جهود مثل ابن سبأ، لكن ابن سبأ كيف دخل على طائفة من الناس؟ دخل عليهم لأنهم لم يتلقوا دينهم عن الصحابة، والذين تلقوا دينهم عن الصحابة عصمهم الله. المهم أنه في القرن الأول كانت العقيدة هي السائدة، وما كانت تحتاج إلى مؤلفات ولا تحتاج إلى مصنفات ولا تحتاج إلى شيء من تقرير الأصول والمناهج الزائدة عما في النصوص. المرحلة الثانية مرحلة في القرن الثاني، وهي استجد فيها على أئمة المسلمين أمر وهو الرد على أهل البدع، وصاحب هذا الرد ضرورة وضع الموازين في العقيدة، الموازين الأصول الأولى في مهمات العقيدة حول الإيمان، تعريفه ومسماه وزيادته ونقصانه، حول القدر مفهومه، وحول الرؤية، وحول كلام الله وفي أسمائه وصفاته. هذه الأمور كانت في القرن الأول تفهم جملة، وما كان الناس يتحدثون عن جزئياتها لأنهم يفقهونها في الجملة. في القرن الثاني لا، ظهرت المرحلة الثانية وهي ضرورة الدفاع عن هذه الأصول وإبرازها كأصول مستقلة لها حدود تعرف بها وتفهم الناس، يفهمها الناس، ووضعت لها ضوابط معينة. وأيضا ظهرت مسألة الاستدلال الشامل على هذه المسائل، بمعنى أنه اضطر أئمة الدين أن يأخذوا الأدلة من الكتاب والسنة ويبرزوها مستقلة، إما بكتب أو مصنفات أو على شكل منظرات أو مجالس علمية في موضوع ما، مثلا في الرؤية استقرأت أحاديث ونصوص الرؤية وظهرت في هذا الوقت جليا، لأن هناك من أنكر الرؤية وتكلم بها في كلام الله، مثلا في القرآن في مسألة أسماء الله وصفاته أبرزت النصوص المستقلة في هذا الأمر، وكذلك الوعد والوعيد، اضطر السلف بأن يأخذوا نصوص الوعد ويبرزوها ثم نصوص الوعيد ويبرزوها، ويأخذوا منهجا وسطا وهو منهج الحق بين الوعد والوعيد، وهكذا بين منكر القدر والجبرية وغيرهم. على أي حال الجبرية طبعا يعتبرون من القدرية امتداد للقدرية، لكنهم على وجه آخر. في هذه المرحلة الثانية، في المرحلة الثالثة طبعا، في المرحلة الثانية أيضا ظهرت المصنفات الصغيرة في جزئيات العقيدة، في الرد على فرق بعينها، وفي الكتابة في المسائل المحدودة معينة، لكن هذه مصنفات قليلة. في المرحلة الثالثة وهي القرن الثالث ظهر اتجاه أشمل من الاتجاهات السابقة، وهو ضرورة، حينما ظهرت البدع وظهرت لها أصول في الاعتقاد وظهرت لها مصنفات كتب شاملة، اضطر السلف إلى الكتابة في العقيدة كتب شاملة تجمع بين الأصول وبين النصوص المستدل بها وبين الآثار المنقولة عن أئمة الدين الذين سبقوا في القرن الثاني والأول. وهذه المصنفات هي المصنفات الشاملة في المرحلة الثالثة، هي المصنفات الشاملة في أصول الدين في العقيدة، وهي المسمات بكتب السنن. السنن اللي هي الآثار أغلبها في العقيدة، لا أقصد كتب الحديث، وإن كانت كتب الحديث فعلاً اهتمت بالعقيدة وبوبت لها، وهذا اتجاه جديد لم يكن يوجد في القرن الأول والثاني. التبويب للعقائد في كتب الحديث أيضا هو من سمات هذه المرحلة، المرحلة الثالثة، لكن من أبرز سماتها وجود المصنفات الشاملة التي تجمع بين النصوص والقواعد والمناهج والمفاهيم والتعريفات لمسائل أصول الدين، والرد والمناقشة في وقت واحد، الرد والمناقشة للفرق. وسائر كتب السنة الكبيرة بدأت في هذه المرحلة، مثل السنة لإمام أحمد، والسنة أيضا لأبي عبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك مؤلفات أمثال ابن سلام وابن أبي شيبة والدارمي وغيره من الأئمة الذين عاشوا في ذلك العصر. بعد القرن الثالث جاءت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة هيمنة كتب الكلام والمسائل الكلامية على الاتجاه العلمي في أغلب بلاد المسلمين. وهذا لا يعني أن عقيدة السلف اندثرت، هي موجودة ولها رجالها ولها مصنفاتها وكتبها، لكن الذي ساد بين الناس في القرن الرابع وما بعده إلى عصر شيخ الإسلام بن تيمية هو الاتجاهات الكلامية، اتجاهات الأشاعرة والماتريدية وغيرهم أيضا، حتى الاتجاهات الفرق الرافضة والباطنية ظهرت بالشجلية وهيمنت على كثير من بلاد المسلمين. وسبب ظهور هذه الاتجاهات، اتجاهات الفرق، يرجع إلى أمور، منها دويلات الطوائف العقدية، دويلات العبيديين الفاطميين، دويلات القرامطة البويهية، دويلات الخوارج أيضا اللي هي الرسومية وما جاء بعدها امتدادها وغيرهم. هذه الطوائف كانت هيمنة على أكثر بلاد المسلمين، إذا لم نقل أنها في هذه الفترة من القرن الرابع وما بعده تكاد تهيمن على كل بلاد المسلمين، وهذه الهيمنة السياسية هي التي مكنت لأن تهيمن المذاهب الكلامية على المدارس والاتجاهات والصبغة العلمية العامة، حتى كان مذهب السلف لا يوجد إلا في رجاله، بمعنى أنه لا يوجد يتبنى سياسيا، وإلا فهو موجود وفي مدارسه واتجاهاته وأهله ينافحون عنه وهم ظاهرون فإما بل هم المعتبرون عند الأمة في العموم، لكن مع ذلك هيمنت على أكثر المؤلفات والاتجاه العلمي المذاهب الكلامية إلى عصر شيخ الإسلام بن تيمية. فشيخ الإسلام بن تيمية انبرى لإظهار مذهب السلف إظهارا علميا قويا بما آتاه الله من مواهب. فكانت جهوده تتلخص في أمور: الأمر الأول استقراء أقوال السلف واشترارها تاريخيا لإظهارها بارزة نقية واضحة ليس فيها لبس وليس فيها غبش بأسلوبهم هم، لأن أثار السلف كانت موجودة في وقته لكن كل يستدل بها على منهجه، حتى المتكلمين يستدلون بأقوال السلف على مناهجهم بأسلوبهم في الاستدلال، فكان هناك شيء من الغبش عند كثير من الناس. فجاء الشيخ الإسلام بن تيمية فكان من أعظم ما عمله أنه أبرز مناهج السلف وأقوالهم وعقائدهم وما هم عليه في كل فروع الدين ومسائله ووصوله إبرازا واضحا جليا. والأمر الثاني أنه دافع دفاعا لم يقم به أحد مثله عن يعني العقيدة، دفاع المتمكن، واستعمل جميع وسائل الدفاع المباحة بما في ذلك وسائل المتكلمين أنفسهم وبما في ذلك التزام مناهج السلف من اعتماد الاستدلال على الكتاب والسنة والاستدلال بالآثار ومن اعتماد الإنصاف والعدل في القول وتحري الحق ومن اعتماد أيضا استعمال البرهان العقلي وقلب الحجة على المنازع. وهذا مما برع فيه شيخ الإسلام بن تيمية، استعمل مناهج المنازعين لأهل السنة والجماعة استعملها ضدهم كما هو في دار التعارض وفي نقد التأسيس وفي غيره من كثير من الكتب. جعل وسائلهم في تأويل مسائل الدين وفي مجانبة أقوال السلف هي الحج عليهم، ولأنهم في الغالب أنهم قلبوا الاستدلالات. والأضرب لكم مثالا على قلب الاستدلال عند المتكلمين ليتضح معنى شيخ الإسلام بن تيمية في إبراز هذه المسألة. المتكلمون تكون قاعدتهم خاصة المتأخرين منهم في وضع أصولهم التي تقوم على التأويل والمجاز والتعطيل في أنهم يعتبرون النص ظني والعقل قاطعي. ما رأيكم في هذه القاعدة؟ أليست مقلوبة؟ مشت على صغار طلاب العلم وعلى بعض المتكلمين، مشت مدة طويلة على أن الأصل في النصوص الشرعية الظنية والأصل في العقل القطعية. طبعا هذا مصادم للفطرة والعقل السليم، لكن مع ذلك ساد حتى صارت هي القاعدة الكبرى التي بها عليها يعتمد المتكلمون. شيخ الإسلام قلب عليهم هذا الاستدلال وأقر فيه الحق وقال العكس، الأدلة الشرعية هي القطعية لأنها معصومة، لأنها صادرة عن المعصوم، والصادر عن المعصوم معصوم وهو القطعي. وأدلتكم العقلية ظنية لأنها صادرة عن البشر، والصادر عن البشر والبشر ناقص، والصادر عن ناقص ناقص. إذن أتقيسون الكامل ووحي الله بالناقص؟ بل ليس الأمر كذلك. أتجعلون الناقص هو المحكم في الكامل؟ لا يجوز هذا. فقلب عليهم مناهجهم. إذن في الشيخ الإسلام بن تيمية أبرز مناهج السلف وعقيدتهم على هذا الشكل، ولم يأتي بجديد، ومدرسته ليست مدرسة مستقلة، ومذهبه ليس بمذهب مستقل، وقد حماه الله سبحانه وتعالى من أن يبتدع أتباعه له مذهبا ينسبونه إليه، وهذه كرامة له، رغم أنه بأتى بشيء عجيب وقام بجهد لم ينقم به مثله في وقته ولا بعده. مع ذلك لم يكن لأتعاب أتباعه تعصب، ولم تكن لهم ميزة تميزهم عن أهل السنة والجماعة، بل أتباعه هم أهل السنة والجماعة. أما لمز الخصوم فهذا لا يعتد به. وأمر آخر أيضا في عمل شيخ الإسلام بن تيمية أنه جمع بين التقرير والدفاع، بين تقرير العقيدة ببيانها وإيضاحها وشرحها وتفصيلها، ولم يبتدع شيئا، كل ما قاله يستند فيه على الآثار بعد النصوص، والأمر الثاني أنه دافع دفاعا قويا، بمعنى أنه جل مذاهب السلف وبينها ونقعها مما دخلها بسبب عبث المتكلمين، وأمر آخر هو أنه دافع عن كل اتهام وجه للسلف وعن كل اتهام وجه للعقيدة، ثم فند أقوال الخصوم، فصار تراثه وعمله هو تراث أهل السنة والجماعة، ونسبته إليه إنما لأنه إمام من أهل السنة، لأنه انفرد بجهد أو جاء بجديد أو نهج منهجا غير منهج السلف، كل أصوله مبنية على مناهج السلف ويستدل عليها. لذلك لما خاصمه بعض المتكلمين في وقته فيما يتعلق ببعض التأويلات وبعض البدع مثل زيارات القبور وغيرها، زيارات القبور غير الشرعية أقصد، لما ناقشوه تحداهم بتحدي لم يجيبوا عليه إلا الآن، هو قال إن أصولكم لا يوجد ما يدل عليها عند السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، وقال أنا أمهلكم 3 سنين، هاتوا لي عن إمام واحد من أئمة الدين المعتد بهم قال بقولكم الذي قلتم به في مسائل التأويل والإيمان والمسائل القدر وغيرها التي خالفتم بها السلف، فوقفوا 3 سنين ولم يجيبوه، فبعد ذلك انتصرت السنة بحمد الله، ولا يزال منهج شيخ الإسلام ابن تيمية هو منهج السلف، ونسبته إليه ليست من لأنه ابتدع شيئا، إنما لأنه حرر مناهج السلف وبينها واستقرأها وكتب فيها ودافع عنها، فكان منهجه يتمثل في منهج السنة والجماعة. نعم طبعا. وخليق بنا أن نذكر هنا حقيقتين كبيرتين، الأولى أن أهل السنة والجماعة وهم يبينون العقيدة المنجية في توحيد الله تعالى وما يلحق بها من شعب الإيمان الأخرى يجلون في الوقت نفسه ووفق المنهج المعتمد وفي ذات السياق الاعتقاد العاصم في مسائل عدالة الصحابة وتفضيل الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيرية القرون الأولى والإمامة وعدم منازعة الأمر أهله ومضي الجهاد والكف عن تكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما اختلف فيه ووحدة الجماعة والتزام المنهج الصحيح في فهم الدين، إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بين التوحيد وبين هذه المسائل يدل على أن التوحيد هو المنهج الحاكم الذي يجب أن تفهم كل مسألة في هداه، وأن الانحراف في هذه المسائل ذريعة إلى جرح التوحيد وإمراضه، مثال ذلك عدالة الصحابة، فإن القدح في هذه العدالة ذريعة إلى رد آيات قرآنية أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم، ورد القرآن إلحاد من الإلحاد، وأن الذين جادلوا بالباطل في القديم والحديث في هذه المسائل لم يعرفوا. فيما يتعلق بعدالة الصحابة أحب أن أشير إلى ظاهرة ظهرت كثيرا في الكتاب المحدثين، وهي التجرؤ على بعض الصحابة جملة منهم أو واحد أو اثنين أو أكثر باختلاف نزعات هؤلاء الكتاب، لكن أحب أن أشير إلى أمر هو مقرر عند السلف، أن القدح في صحابي واحد أيا كان في دينه وعدالته هو ابتداع وعلامة ابتداع، ومن قدح فهو مبتدع، بل من علامات البدع القدح في بعض الصحابة، وهي من علامات الزيغ نسأل الله العافية، ولا يعني أن الصحابة معصومين، لكن الصحابة أجمعت الأمة على عدالتهم في الجملة، وعلى أن القدح في أحدهم إنما هو زيغ ونفاق، فإذا كان كذلك فيعني أن هذه الظاهرة إنما هي علامة ابتداع في هذا العصر، وقد كثرت حتى بين كتاب ينتمون إلى الدعوات الإسلامية والفكر الإسلامي ولا يتورعون عن القدح في صحابي ما أو نسبة بعض البدع إليه، كمن ينسبون بعض الأمور إلى عثمان رضي الله عنه أو بعض الأمور إلى أبي ذر رضي الله عنه أو إلى أبي الدرداء أو إلى ابن مسعود أو إلى غيرهم، وبعضهم العكس أيضا يتهم الصحابة ببعض الأهواء، بمعنى حتى لو لم يمس إليه بدعة معينة ربما يقدح فيه ليطعن في قوله أو يطعن في روايته، حتى ظهر ممن ينتسبون إلى المتكلمين في العصر الحديث من يقول بأن الأحاديث التي رواها متأخر الصحابة في الصفات لا تؤخذ، وهذا قدح مبطن. أقول هذا لأن هذه المقولة كثرت في الكتب التي بين أيديكم، وأنا أقول الذي يعرفه من منهج السلف أئمة الدين أن القدح في الصحابي ابتداع وهو علامة الزيغ، نسأل الله العافية. نعم. أن الذين جادلوا بالباطل في القديم والحديث في هذه المسائل لم يعرفوا بصحة العقيدة. الثانية أن جمهور علماء أهل السنة والجماعة وأئمتهم من المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدة وإن اختلفت في الفروع الاجتهادية، وقد كتب في ذلك علماء مشهورون من مختلف المذاهب كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه، وكالإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه من رسائل وإجابات في العقائد، وكالإمام البخاري وكأبي زيد القيرواني المالكي في رسالته المشهورة، وكالإمام عبد القاهر ابن طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وغيرهم. فقد بارك الله في جهاد ابن تيمية رحمه الله فجعل له أثرا صالحا باقيا ماثلا في مدرسة علمية وفكرية متكاملة لها منهجها وأسلوبها وطابعها.